إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. أسيرك طلق الدنيا. أفر إليك من نفسي ومني وأسرج نحو بابك حسن ظني. فقير جاء يستجديك حبوا تكبله الذنوب مع التجني. كثيرا صادق الشيطان دربي وقاسمني التصالك في التمني. يزين للقبيح فأشتهيه وأركب شهوتي وأنا أغني. وفي جيش من الظلمات ولى وأنكرني وشد الطرف مني. أنا بالباب قد أعلنت ذلي لغيرك يا إلهي لا تكلني. عرفتك هاديا ربا غفورا فجئتك في ثياب المطمئن. أسيرك طلق الدنيا ثلاثا وأمسك في حبالك فاعف عني. جمال ربيع. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جهان الريح.